وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم الأسباب المتفق عليها؟ نعم، النكاح والولد والنهي، هذه المتفق عليها. ما هو النكاح لغة واصطلاحا؟ هذا هو تعريف النكاح لغة واصطلاحا. والنكاح يحصل به اقرار من جانب او من جانبين؟ من جانبين. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ولا تنفق ما كانت ازواج من لم يكن لهن ولد. هذا هو الدليل. والولا، تعريف الولا لغة واصطلاحا ما هو؟ ما هو تعريف الولا لغة واصطلاحا؟ لا عصوبة سببها نعمة المحصول على رقيقين. نعم، هذا تعريف الولاء لغة واصطلاحا. والولاء سيأتي إن شاء الله سنة أخرى. هل يحصل به اقرار من جانبين او من جانب واحد؟ الولا، هل يحصل به اقرار من جانبين او من جانب واحد؟ معنى الزعم من جانب واحد، من جانب واحد. السيد يرث من العبد. والنسب ما هو النسب؟ النسب ما هو؟ اللغة القرابة. قريبة كانت وبعيدة عليك السلام. وأي الأقوى هذه الأسباب؟ أرجن النسب. لماذا؟ نعم، لنا يرث فيه بالفرض بالتعصيب، وأيضا يجمع بينهما بخلاف النكاح يحصل بالتوارث فيه بالفرضية فقط، والولاء يحصل فيه التوارث بالتعصيب فقط. أما النسب بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما. وعلى كم أقسام؟ ثلاثة. ما هي؟ الأصول. من هم الأصول؟ الأصول الذي هو الإبن والإبن إبن فإن أمر. الأب والأب الأب على الأب والأم على هؤلاء قال فيه أصول، أصل وارث، أي الأب والجد على والأم والجدة على. والثاني هذا من الفرع. الفرع الإبن وإبن الإبن وإبن الإبن. نعم، الإبن إبن الإبن وإن نزل، والبنت بنت الإبن وإن نزل أبوها من أخذك. والثالث ذو الأرحام حواشي. الحواشي، من هم الحواشي؟ حواشي هذا العام أو أخ شقيق. نعم، يعني الأخوة وبنوهم وكذلك الأعمام وبنوهم، هؤلاء قال فيهم حواشي. هذا ما أخذناه يوم الخميس. ننقل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موال إرث. الآن أخذنا الأركان، وأخذنا أيضا شروط الإرث، وأخذنا أسباب الإرث، وها نحن الآن بالأمر الرابع وهو موانع الميراث. قال: موانع الإرث، تعريف المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين. يقال الحاجز ويقال الحائل. الحاجز بين الشيئين أو الحائل بين الشيئين، هذا الجدار مانع بيننا وبين قد المسجد، فهذا مانع من الموانع النظر إلى خارج المسجد. فالمانع لغة الحاجز بين الشيئين أو الحائل بين الشيئين. واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. هذا تعريف المانع في الاصطلاح، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني الذي يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع يلزم من هذا المانع عدم الإرث. ثالث عن ابن رقيق، ثالث عن ابن رقيق، فهل هذا الرقيق يرث؟ لا، لا يرث. لماذا؟ لوجود مانع من موانع الميراث ألا وهو الرق، فإن الرق مانع من موانع الميراث. ما يلزم من وجوده العدم، الذي يلزم من وجوده عدم الإرث، إحدى هذه الثلاثة الأمور، إما الرق أو القتل أو اختلاف الدين، أو اختلاف الدين. متى ما وجدت هذه أو إحدى هذه الثلاثة الأمور فهي مانع من موانع الميراث، مانع من موانع الميراث، ولا يلزم من عدمه وجود. لا يلزم من عدم القتل وجود الإرث، أو لا يلزم من عدم الرق وجود الإرث، أو لا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث. قد يتحقق الوارث المورث مع الوارث، لكن يتخلف ماذا؟ حق الموروث الذي هو المال. واضح الآن؟ إذن لا يلزم من عدمه وجود، لا يلزم من عدم أحد هذه الثلاث الموانع وجود ماذا؟ الإرث، لا لذاته بل لشيء آخر. قالوا لابد من توفر السبب مع الشرط وينتفي المانع، لابد من توفر السبب مع الشرط وينتفي المانع. هذا بتحقق ماذا؟ الإرث، السبب توفر السبب، وكذلك ماذا؟ الشرط، وينتفي المانع. مثل ما مثلنا آنفا قديما بوجوب الزكاة، بوجوب الزكاة، إنسان عنده مال وبلغ النصاب ودار عليه الحول وانتفى المانع الذي هو ماذا؟ الدين. الآن بلوغ النصاب شرط، ودوران الحول سبب، دوران الحول سبب، واضح الآن؟ وعدم الدين مانع، الدين مانع. فإذا توفر السبب مع الشرط وانتفى المانع فقد وجب ماذا؟ الإرث. وفي هذا المثال الذي مثلناه الزكاة، إنسان عنده مال وهذا المال بلغ النصاب ودار عليه الحول وليس عنده دين، يقال له مالك هذا فيه زكاة، يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الشرط متوفر والسبب متوفر وانتفى ماذا؟ المانع. وهكذا في الإرث إخواني بالله، لابد من توفر السبب تحقق ماذا؟ المورث، وكذلك ماذا؟ لابد من الشرط تحقق حياة الوارث وانتفاء المانع الذي يمنع قتل أو الدين أو قتل أو اختلاف الدين أو اختلاف ماذا؟ الدين أو الرق. واضح الآن؟ فمتى ما توفر الشرط ومع السبب وانتفى المانع فقد وجب ماذا؟ الإرث. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بموانع الميراث لغة واصطلاحا. قال عددها موانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وقال صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف الدين، فافهم بليس الشكوك اليقين. واضح الآن؟ فالموانع الإرث المتفق عليها ثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين، هذه المتفق عليها. وإلا الموانع كثيرة، الموانع كثيرة، هناك موانع عدوها مثل الدور الحكمي والردة، وكذلك ماذا؟ الدارين، دار الكفر دار الكفر، يعني من حيث الكفر نفسها، إنسان يهودي والآخر ذمي، أو هذا حربي وهذا معاهد أو ذمي، هذا الدارين وقال له الدارين. هذه كلها من موانع الميراث، من موانع الميراث. لكن المؤلف رحمه الله عليه اكتفى بالموانع المتفق عليها عند أهل العلم، وهي كم؟ الثلاثة هذه المتفق عليها، الرق والقتل واختلاف الدين، واضح الآن. ولا الموانع كثيرة، موانع الميراث كثيرة، ولكن هذه الموانع كلها فيها خلاف بين أهل العلم فيها، خلاف ستأتيكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب. لكن الذي نعرفه في هذا الكتاب أن الموانع المتفق عليها كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الرق والقتل واختلاف الدين، واضح الآن. سيأتي المؤلف يتكلم على كل واحد من هؤلاء الثلاثة. قال: الرق لغة هو العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. يعني معنى هذا التعريف عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، قالوا أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه هو بسبب ماذا؟ كفره بالله عز وجل، بسبب كفره بالله عز وجل، لا بسبب عدم حسن التصرف بماله. المانع من العبد بهذا الميراث هو مانع حكمي وهو كفره بالله سبحانه وتعالى، كفره بالله سبحانه وتعالى. وإلا العبد لو أعطيته 100,000 يحسن يتصرف فيها، يحسن يتصرف فيها إن كان بالغا. والآن لكن الشارع منع هذا، لماذا منع هذا؟ قالوا لأن هذا المانع فيه مانع حكمي لا مانع حسي، مثل الصبي والمجنون. الصبي لو أعطيته 100 ريال ما يحسن يتصرف فيها، ربا يشتري 100 ريال كلها لبان أو نعنع أو بفل ما يحسن. وكذلك المجنون ربما يوزعها، لو كان معه 100,000 أو 20,000 ربما يوزعها على الناس ما يحسن يتصرف. فالمانع في الصبي والمجنون هو مانع ماذا؟ حسي، في خلاف العدل. المانع من نفاذ المال هو مانع ماذا؟ حكمي. لماذا حكمي؟ لأن الشارع الحكيم حكم عليه بماذا؟ بأنه كافر، واضح الآن، بأنه كافر. وهذا في الغالب، في الغالب أن الرق يكون ماذا؟ كفر غالبا. لذلك قالوا في تعريف الرق لغة هو العبودية، واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بسبب الكفر. قال: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، الرقيق لا يرث بجميع أنواعه. دل هذا الكلام على أن الرق له أنواع، الرق له أنواع، ليس نوع واحد، وإنما له عدة أنواع. من أنواع الرق القن، من أنواع الرق القن، القن وهو العبد الخالص الذي قالوا لا يعلم له سبب حرية أصلا، العبد الخالص الذي لا يعلم له سبب حرية، فهذا يقال فيه ماذا؟ قن، يقال له قن. هذا من أنواع الرق. والنوع الثاني المدبر، النوع الثاني المدبر وهو الذي يدبره سيده على مبلغ من المال، فيقول له أنت حر، أو ما هو الذي يدبره سيده عقب موته، فيقول له أنت حر دبر موتي، أنت حر دبر موتي. فهذا العبد يقال له ماذا الآن؟ ماذا يطلق على هذا العبد؟ مدبر، يطلق عليه بأنه مدبر. لماذا؟ لأن سيده قال له أنت حر دبر موتي، أنا الآن عندي عبد، فآتي لهذا العبد وأقول له اسمع أنت حر دبر موتي، أنت حر دبر موتي. فإذا مت أنا صار هذا العبد ماذا؟ حرا. فماذا يقال لهذا العبد؟ يقال له مدبر، واضح الآن؟ يقال له مدبر. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث المكاتب، النوع الثالث من الرق المكاتب، وهو الذي يكاتبه سيده على مبلغ من المال، يقول له إن أديت إلي 1,000 درهم أو 1,000 ريال فأنت حر. فهذا يقال فيه مكاتب، أي كاتبة سيدة على مبلغ من المال، وهو الذي جاء فيه الحديث الآية وكاتبوه من علمت فيهم خيرا. فالذي يعلم في هذا العبد خير وأن الله سينفع به وأنه مقبل على الإسلام فيكاتبه مثلا، إما يعتقه أو يكاتبه على مبلغ من المال، أنا أديت لي 1,000,000 فأنت حر. فهذا العبد يقال له ماذا الآن؟ مكاتب، يقال له مكاتب. نعم. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول هو الذي يدبره سيده والثاني على مبلغ من المال والثاني لا هذا كله جزان كده صح قلنا هو الذي يدبره سيده يقال له أنت حر تبره بالصحيحنا واضح الآن هذا القسم الثالث من أقسام الرق الأول القل والثاني المدبر والثالث المكاتب والرابع المعلق الرابع المعلق وهو الذي يعلقه سيده بصفة من الصفات كأن يقول له مثلا أنت حر أو إن ولدت زوجتي غلاما فأنت حر واضح الآن إن ولدت زوجتي غلام فأنت حر فهذا العبد يقال له ماذا معلق لماذا معلق ينتظر زوجة السيد حتى ماذا تضع غلام إن وضعت أنثى إن وضعت أنثى ما زال عبد واضح الآن وإن وضعت غلام فهو حر أو يقول له أنت حر إذا مات الملك الفلاني فيعلقه بهذا الصفة فهو ينتظر وفاة الملك الفلاني واضح الآن أو يقول له لو دخل الشهر الفلاني فأنت حر أو لو أمطرت السماء فأنت حر فهذا معلق بإحدى هذه الصفات فهذا العبد يقال له عبد ماذا معلق يقال له معلق هذا الرابع والخامس المبعض الخامس المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد أنا ومحمود اشتركنا في عبد أنا ومحمود اشتركنا في عبد أنا أعتقد نصيبي أشتر ناد مليون هو تبع 5 مليون تبع 5 مليون فأنا وهم مشتركين في هذا العبد فأنا النصيب لحر فصار ماذا الآن نصفه حر نصفه عبد الذي نصف الذي هو لي حر والذي المحمود ما زال ماذا عبد هذا يقال له ماذا مبعض بعضه حر وبعضه عبد واضح الآن فهذا العبد يقال له مبعض أو كذلك المكاتب الذي يكاتبه سيده على مبلغ من المال مثلا كاتبه على 1 مليون فدفع 600,000 أو 500,000 ثم عجز فهذا العبد يقال له ماذا مبعض لأنه دفع بعض المال وبعض المال لم يدفعه فيصير حر في الجزء الذي دفعه وعبد الجزء الذي هو ما زال فيه ماذا رقيق واضح الآن فهذا قال فيه مبعض وسيأتي باب كامل للمبعض في آخر الكتاب إن شاء الله والسادس والأخير أم الولد من أجسام العبد أو الرقيق أم الولد أم ولد يقال لها أم ولد وهو السيد الذي يطع أمته فتلد السيد له أمة فيجامعها فتلد كما جاء في الحديث ماذا أن تلد الأمة رقتها أن تلد الأمة رقتها فالبنت أو الابن يكون حر حر ويكون سيد لمن لأمه فهنا هذه المرأة يقال لها ماذا أم ولد هذه الأمة يقال لها أم ولد ومتى تكون حرة قالوا أهل العلم تكون حرة هذه الأمة بوفاة سيدها إذا مات سيدها صارت ماذا حرة صارت حرة هذه يقال لها أم ولد يقال لها أم ولد فهذه أقسام الرقيق الآن حين قال هنا فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه قد علمتم جميع أنواع الرقيق القل والمعلق والمبعض والمكاتب والمدبر وأم ولد واضح الآن فهل هذه الأجسام كلها ما درس المبعض الذي فيه خلاف وسيئات الخلاف إن شاء الله بإذن الله تعالى في بابه وبقية الأجسام كلها ما درس ما عدا من المبعض يرث بمقدار ما فيه من الحرية ويحجب بمقدار ما فيه من العبودية وهذا سيأتينا إن شاء الله بباب المبعض وما عداها كلها ما يرث الرقيق القن ما يرث والمعلق ما يرث والمدبر ما يرث وهكذا هذه كلها ما ترث واضح الآن لذلك قال فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث لأن العبد ما ملك بيده سيده ومولاه وأما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية على مذهب الإمام أحمد نعم على مذهب الإمام أحمد وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال عثمان البستي وقيل البتي وهو قول ابن المبارك والمزني وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم مع الإمام أحمد هؤلاء جماعة من أهل العلم من الصحابة من بعدهم على أن المبعض يرث ويورث مقدار ما فيه من الحرية ويحجب عن الميراث مقدار ما فيه من العبودية هذا هو الراجح هذا هو الراجح وياتي المزيد ذلك إن شاء الله في بابه. قالوا أما المبعض وهو الذي بعده حر وبعده مملوك فإنه يرث ويورث ويحجب مقدار ما فيه من الحرية على مذهب الإمام أحمد وهو الراجح والنبي قال علي بن أبي طالب بن مسعود بن الصحابة ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبي حنيفة عندهم لا يرث خالص والخلاف في ذلك طويل إخواني فلا نذكره إن شاء الله في بابه في باب المبعض نذكره إن شاء الله في بابه هنالك. انتهينا الآن من ماذا؟ من الرقيق أو الرق فالرق لغة واصطلاحا في اللغة العبودية وفي الاصطلاح ماذا؟ حدث حكمي يخص الإنسان بسبب الكبر قالوا غالبا لأنه يكون كافر وإذا كان مسلم نادر جدا يكون العبد مسلم وإن كان مسلم فالسبب في منعه من الميراث حكمي لأن العبد ما ملك في داره سيده فكل ما يرثه هذا العبد من أبيه أو من قريبه ينتقل إلى من؟ إلى سيده وسيده أجنبي واضح الآن فالشارع منع أرث العبد لأن العبد وما ملكت يداه لمن لسيده واضح الآن فينتقل المال من هذا الوارث إلى من إلى السيد والسيد أجنبي لذلك الشارع منعه من الميراث واضح الآن بارك الله فيكم. طيب انتهينا من الرب ندخل إن شاء الله في القتل ونقف عند القتل. قال الثاني القتل قال القتل المانع من الإرث هو كل قتل أوجب القصاص كالعمد المه العدوان أو أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا فإنه يبن بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده. هذا الحديث جاء لا يقتل الوالد بولده جاء من حديث ابن عمر وفي إسناد حجاج بن أرطة عند أحمد وله طريق أخرى عند أحمد والترمذي من حديث سراقة وإسناده ضعيف فيه اضطراب وأيضا جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واختلف عليه قيل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقيل من حديث عمرو بن شعيب عن عمر وعمرو بن شعيب لم يسمع من عمر وأيضا من طريق من الهيعة وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف وجاء من حديث أبي هريرة وفي سند إسحاق بن أبي ثروة وهو متروك وعلى كل الإخوان في الله على كل الحديث صالح لا يقتل الوالد بولده. قال أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين فيظنه كافرا. الآن الخلاصة في القتل. القتل مانع من موانع الميراث، مانع من موانع الميراث، وسد شريعة القتل عوقب القاتل بالحرمان. القاعدة تقول من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأهل العلم أجمعوا في الجملة على أن القاتل أو على أن القتل مانع من موانع الميراث، على أن القتل مانع من موانع الميراث. واختلفوا في حقيقة القتل الذي يمنع من الميراث. ما هو القتل هذا الذي يمنع من الميراث؟ هل هو القتل العمد العدوان، أم هو القتل الخطأ، أم هو كل قتل، أم هو كل قتل؟ فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. الإمام الشافعي وبعض أهل العلم ذهبوا على إلى أن كل قتل مانع من موانع الميراث، سواء كان هذا القتل عمد أو كان هذا القتل خطأ أو كان هذا القتل شبه عمد أو كان هذا القتل شبه خطأ أو كان قصاصا أو حتى أو دفاعا عن النفس. فالشافعية عندهم مطلق أنت قاتل مانع من موانع الميراث، أنت قتل مورثك مانع من الميراث، بغض النظر عن هذا القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ أو حتى دفاع عن نفسك. جاء مورثك يريد أن يقتلك، معه عصا طيبة هذه ويريد يضربك بها، فدافعت عن نفسك فدفعت واقف أمامك. عند الشافعي مانع من موانع الميراث. لو كنت أنت قاضي، قاضي ومورثك عمل جناية يوجب القصاص فيها، فاحكمت أنت أيها القاضي على مورثك بالقصاص، فعند الإمام الشافعي تسببت في قتل من؟ مورثك، فإنك تمنع من الميراث. واضح الآن؟ لذلك قالوا قول الإمام الشافعي القتل عنده مانع من موانع الميراث مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان عمد أو شبه عمد أو خطأ أو قصاصا أو حكم أو دفاع عن كل ذلك. ولو كان قصاصا، ولو كنت أنت الجلاد تقيم القصاص، مانع من موانع الميراث على الشافعي. وبماذا استدل الإمام الشافعي؟ استدل بحديث لا يرث القاتل شيء، لا يرث القاتل شيء، وفي رواية ليس للقاتل ميراث، على عدة ألفاظ، جاء من حديث ابن عباس، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيرهم. والحديث هذا لا يخلو طريق من طرق هذا الحديث اللي فيها ضعف. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى في مجموع هذه الطرق يحسن الحديث، يحسن الحديث، حديث أبي هريرة وحديث فيه متروك وحديث ابن عباس فيه متروك فيه ضعيف، فكلها في مجموع الطرق يحسن الحديث، حسنه العلامة الألباني. هذا قول الشافعي. بقي يقول الآن الحنابلة. الحنابلة عندهم القتل المانع من الميراث كل قتل مضمون بدية أو قول أو قصاص. واضح الآن؟ يعني مثل ماذا الذي تكون من هذه الأشياء؟ إما العمد أو الخطأ أو شبه العمد. يعني كل قتل فيه قول قصاص أو فيه كفارة مثل الخطأ أو فيه ماذا؟ كفارة. كل قتل من هذه الأنواع مانع من موانع الميراث، سواء كان خطأ أو عمد. استثنوا الدفاع نفس والقصاص والحد، هذه الثلاث الأمور استثنوها الحنابلة. ولا عندهم العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ. واضح الآن؟ فعلى قول الحنابلة الآن، على قول الحنابلة أنا قاضي واحكمت على مورثي بالإعدام، هل أمنع على قول الحنابلة من الميراث؟ ها؟ على قول الحنابلة هل أمنع من الميراث؟ لا، ما أمنع على قول الحنابلة، لكن أمنع على قول من؟ الشافعية. واضح الآن؟ على قول الشافعية أمنع، أما على قول الحنابلة لا، ما أمنع من الميراث. واضح الآن؟ طيب أنا الآن جاء مورثي والدي مثلا يريد يقتلني، تدافعت عن نفسي فدفعته، صدقوا ما على قول الشافعية أرث ولا أرث؟ لا أرث. وعلى قول الحنابلة أرث. واضح الآن؟ طيب أنا الذي أباشر القتل معي السيف ما شاء الله وقت مورث يعمل له جريمة فحكموا عليه بالإعدام فضربت عنده أنا على قول شيء أرث أنا ولا أرث ما أرث وعلى قول ما الحنابلة واضح الآن هذا الفرق بين قول الشافعية وبين قول من الحنابلة طيب أنا قتلت الآن عمد خطأ كنت أريد أرمي مثلا ماذا شيء من الحيوانات فمر مورثي فوقع فيه الرصاصة فمات هذا قتل ماذا خطأ على قول الشافعية أرث ولا أرث لا أرث وعلى قول الحنابلة وعلى قول الحنابلة لا أرث واضح الآن على قول الحنابلة لا أرث وإنما قال الحنابلة بالأرث في هذه ثلاثة الأمور فقط دفاع عن نفس أو قصاص أو حد واضح الآن أما القتل الخطأ أو العمد أو شبه العمد هذا كلها ما أرث بها عند من عند الحنابلة طيب بقي الأحناف قول الأحناف هو شبيه بقول من الحنابلة قول الأحناف شبيه بقول الحنابلة استثنوا هذه الثلاث الأمور القصاص والدفاع عن النفس والحد وأيضا استثنوا ماذا ما جرى مجرى الخطأ أنا نايم وابني جنبي فاقتلبت فجيت فوق ابني فمات هذا الآن خطأ أو ما جرى مجرى الخطأ عندهم ما جرى مجرى الخطأ عند المالكية عند المابلة لا يرث وعند الحنفية يرث واضح الآن طيب فرق الآن أنا بير في الطريق في قارعة الطريق فرق بير جاء مورثي فسقط في هذا البير عند الحنابلة أنا ما أرث لماذا؟ لأن تسببت في ذات المنح مورثي وعند الحنفية أرث عند الحنفية أرث طيب كنت أعمل فوق السطوح فسقطت أنا معي أمر مورثي فجيت عليه عند الحنابلة ما أرث وعند الحنفية أرث واضح الآن فالحنفية قالوا الحنابلة بماذا في القتل ما جرى مجرى الخطأ الذي يجري مجرى الخطأ قال لا يرث أما الحنابلة قالوا لا ما يرث سواء كان عمد أو خطأ أو شبه عمد أو مجرى الخطأ كل ذلك ما يرث عنده واضح لكن الحنفية قالوا الحنابلة قالوا الذي ما يرث العمد وشبه العمد والخطأ هذه الثلاث الأمور هي لا ترث عند الحنابلة عند الحنفية لا ترث أما ما جرى مجرى الخطأ والدفاع عن نفس القصاص هذا يرث واضح الآن بارك الله فيكم بقي معنا المالكية المالكية عندهم تفصيل عندهم القتل ينقسم إلى قسمين قتل عمد وقتل خطأ قالوا القاتل عمد عدوان لا يرث لا من المال ولا من الدين لا يرث لا من المال ولا من الدين ونزل عليه الحديث أبي هريرة متقدم وحديث ابن عباس لا يرث القاتل واضح الآن نزل عليه هذا الحديث والقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ قالوا هذا يرث من المال ولا يرث من الدية لا يرث من المال ويرث من الدية لا يرث منه ويرث من المال واضح الآن لا يرث من الدية ويرث من المال لأنه قتل خطأ فعليه الدية تلزمه الدية لكن هل يرث من هذه الدية قالوا لا لا يرث من هذه الدية ويرث من ماله واستدلوا على هذا بعمومات منها ماذا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وحديث رفع القلم عن ثلاث وكذلك ماذا والقول الآخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه استدلوا مثل هذه الأدلة على أن القتل الخطأ صاحبه يرث لأنه لم يتعمد القتل فكان الراجح إخواني في الله من هذه الأقوال كلها هو قول الأخير قول المالكية على هذا التفصيل أن القتل ينقسم إلى قسمين من قتل مرتي عمدا عدوانا لا يرث ومن قتله خطأ يرث واضح الآن لأنه لم يتسبب في القتل ولم يتعمد القتل وهذا قول جماعة من أهل العلم هذا القول جماعة من أهل العلم جاء عن عروة بن الزبير هذا القول جاء عن سعيد بن المسيب، جاء عن الزهري، وجاء عن مكحول، وجاء عن مسروق، عن جماعة من أهل العلم قالوا بهذا القول أن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ. العمد هو الذي لا يرد، والخطأ هو الذي يرد. واضح الآن؟ فالراجح إخوانا في الله هو قول المالكية، ومن سار على هذا القول هذا هو الراجح. قالوا أما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث، وذلك كقتل اتصاصا أو حدا أو دفاعا عنه. واضح الآن؟ فهذه الثلاثة الأمور لا تمنع من الميراث على قول من؟ الأئمة الثلاثة، على قول الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة، خالف من؟ الشافعي. واضح الآن؟ طيب بهذا قانة الله قد انتهينا من القتل، ونقف إن شاء الله إلى هنا، وغدا ندخل في الخلاف الديني. طيب إلى هنا.